السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، مع قول الله تبارك وتعالى: ما جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. جعل هنا كما قال القرطبي رحمه الله بمعنى خلق. وسميت الكعبة كعبة لأنها مربعة، وأكثر بيوت العرب مدورة، وقيل إنما سميت الكعبة كعبة لنتوئها وبروزها، فكل ناتئ بارز كعب، مستديرا كان أو غير مستدير، ومنه كعب القدم وكعوب القناة وكعب ثدي المرأة إذا ظهر في صدرها. والبيت سمي بذلك لأنها ذات سقف وجدار، وهي حقيقة البيتية، وإن لم يكن بها ساكن وسماه سبحانه حراما بتحريمه إياها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. والحديث الصحيحين. الإمام القرطبي رحمة الله عليه يقول: صير الله الكعبة البيت الحرام قواما للناس الذين لا قوام لهم من رئيس يحجز قويهم عن ضعيفهم ومسيء عن محسنهم وظالمهم عن مظلومهم، والشهر الحرام والهدي والقلائد فحجز بكل واحد من ذلك بعضهم عن بعض إذ لم يكن قيام غيره، وجعلها معالم لدينهم ومصالح أمورهم. ثم قال: وهذه الأقوال وإن اختلفت من قائلها ألفاظها فإن معانيها آيلة إلى ما قلنا في ذلك من أن القوام للشيء هو الذي به صلاحه، أو القوام للشيء هو الذي به صلاحه، كما الملك الأعظم قوام رعيته ومن في سلطانه، لأنه مدبر أمرهم وحاجز ظالمهم عن مظلومهم والدافع عنهم مكروه من بغاهم وعاداهم. وكذلك كانت الكعبة المشرفة والشهر الحرام والهدي والقلائد قوام أمر العرب الذي كان به صلاحهم في الجاهلية، وهي في الإسلام لأهل معالم حجهم ومناسكهم ومتوجههم لصلاتهم وقبلتهم التي في استقبالها يتم فرضهم. ما ذكر رحمه الله تعالى بسند حسن قتادة قال: هي حواجز ألقاها الله بين الناس في الجاهلية، فكان الرجل لو جر كل جريرة أي وقع في كل معصية ثم لجأ إلى الحرم لم يتناول ولم يقرب، وكان الرجل لو لقى قاتل أبيه في الشهر الحرام لم يعرض له ولم يقربه، وكان الرجل إذا أراد البيت تقلد قلادة من شعر فأحمته ومنعته من الناس، وكان إذا نفر تقلد قلادة من إذخر أو من لحاء السمر منعته من الناس حتى يأتي أهله. حواجز أبقاها الله تبارك وتعالى بين الناس في الجاهلية. وابن زيد قال: كان الناس كلهم فيهم ملوك تدفع بعضهم عن بعض، ولم يكن في العرب ملوك تدفع بعضهم عن بعض، فجعل الله تعالى ذكره لهم البيت الحرام يدفع بعضهم عن بعض، والشهر الحرام كذلك يدفع الله بعضهم عن بعض بالأشهر الحرم. والقلائد قال: ويلقى الرجل قاتل أخيه أو ابن عمه فلا يعرض له، وهذا كله قد نسخ. وأيضا معنى كلمة قياما للناس كما ذكرنا صلاحا ومعاشا لأمن الناس بها، وعلى هذا يكون قياما بمعنى يقومون بها ويأمنون، وقيل قياما أي يقومون بشرائعها. قال العلماء: والحكمة في جعل الله تعالى هذه الأشياء قياما للناس أن الله سبحانه جل ذكره خلق الخلق على سليقة الآدمية من التحاسد والتنافس والتقاطع والتدابر والسلب والغارة والقتل والثأر، فلم يكن بد في حكمة الإلهية والمشيئة الأولية من كاف يدوم مع الحال ووازع يحمد معه المآل. قال الله تعالى: إني جعل في الأرض خليفة، فأمر الله سبحانه بالخلافة وجعل أمورهم إلى واحد يزعهم عن التنازع ويحملهم على التآلف من التقاطع، ويرد الظالم من المظلوم، ويقرر كل يد على ما تستولي عليه حقا. وذكر القرطبي رحمة الله عليه حديث عثمان أن رضي الله عنه قال: ما يزع الإمام أكثر مما يزع القرآن، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. قال وهذه النفيسة الجليلة، قال وجور السلطان عاما كاملا، يعني وأن الحاكم يعني أجار وظلم عاما كاملا. قال أقل إذاية من كون الناس فوضى لحظة واحدة. فأنشأ الله سبحانه الخليفة لهذه الفائدة، يا ليت المسلمين يفهمون هذا، الناس بدون رأس فوضى، يأكل القوي منهم الضعيف ويفسدون في الأرض. ولذلك جور السلطان عاما كاملا أقل إذاية من كون الناس فوضى لحظة واحدة. فإن شاء الله الخليفة لهذه الفائدة لتجري على رأي الأمور ويكف الله سبحانه بها عادية الجمهور، فعظم الله سبحانه في قلوبهم البيت الحرام وأوقع في نفوسهم هيبته وعظم بينهم حرمته، فكان من لجأ إليه معصوما به وكان من اضطرد محميا بالكون فيه. قال تعالى ولم يروا أن جعلنا الحرم حرما آمنا ويجبى أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. قال العلماء فلما كان موضعا مخصوصا لا يدرك كل مظلوم ولا ينال كل خائف جعل الله الشهر الحرام ملجأ آخر. والشهر الحرام اسم جنس والمراد الأشهر الثلاثة بإجماع من العرب، والشهر الرابع شهر رجب. فقرر الله في قلوبهم حرمتها فكانوا لا يرعون فيها سر لا يروعون فيها سربا أي نفسا، ولا يطلبون فيها دما، ولا يتوقعون فيها ثأرا، حتى كان رجل يلقى قاتل أبيه أو وابنه وأخيه فلا يؤذيه. واقتطعوا فيها ثلث الزمان ووصلوا منها ثلاثة أشهر متوالية فسحة وراحة ومجال للسياحة في الأمن والاستراحة، وجعلوا منها واحدا منفردا في نصف العام دركا للاحترام، وهو شهر رجب الأصم ويسمى شهر مضر. وإنما قيل له رجب الأصم لأنه كان لا يسمع فيه صوت الحديد، ويسمى منصر الأسنة لأنهم كانوا ينزعون فيه الأسنة من الرماح، وهو شهر قريش. قال القرطبي وله يقول عوف بن الأحوص وشهر بني أمية والهدايا إذا سيقت مدرجها الدماء. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم شهر الله، وكان لأهل الحرم، قال القرطبي شهر الله أي شهر آل الله، وكان يقال لأهل الحرم آل الله، ويحتمل أن يريد شهر الله لأن الله سنه وشدده، إذ كان كثير من العرب لا يراه. ثم يسر لهم الإلهام وشرع على ألسنة الرسل الكرام الهدي والقلائد، فكانوا إذا أخذوا بعيرا وأشعروه دما، الإشعار أن يأتي بالموس ويشرب به سنام الدابة أو أحد جنبي الدابة، سنام البعير أو أحد جنبي البقرة مثلا، فيسيل الدم ويمسح على بدنها. فكانوا إذا أخذوا بعيرا وأشعروه دما أو علقوا عليه نعلا أو فعل ذلك الرجل بنفسه من التقليد لم يروعه أحد حيث لقيه، وكان الفيصل بينه وبين من طلب أو ظلم حتى جاء الله بالإسلام وبين الحق بمحمد صلى الله عليه وسلم، فانتظم الدين في سلكه وعاد الحق إلى نصابه، فأسندت الإمامة إليه وانبنى وجوبها على الخلق عليه. وقول تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وقول الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا، أي ذلك هذه إشارة إلى جعل الله هذه الأمور قياما، والمعنى فعل الله ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. الله سبحانه يعلم تفاصيل الأمور، أمور السماوات والأرض، ويعلم مصالحكم أيها الناس قبل وبعد، فانظروا إلى لطفه بكم. وعلى كل حال هو يلطف بكم في حال كفركم وفي حال طاعتكم وغير ذلك. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم تبارك ربي عز وجل. اعلموا أيها الناس أن ربكم الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض ولا يخفى عليه شيء من سرائر أعمالكم هو سبحانه جل جلاله غفور لذنوب عباده الذين يطيعون وينيبون إليه ويستر عليهم ذنوبهم، وتارك فضيحتهم بها، رحيم أن يعاقبهم على ما سلف من ذنوبهم سبحانه جل جلاله بعد أن تابوا وأنابوا إليه. والله تعالى كثيرا ما يذكرنا بعفوه وعقابه برحمته وعذابه. اعلم أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، كما قال تعالى: غافر الذنب وغافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وكقول تعالى: في الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب أليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ثم يقول الله تعالى: ما على الرسول إلا البلاغ، أي أن رسولنا عليه الصلاة والسلام ليس عليه هداية الخلق وتوفيقهم إلى العمل الصالح، وإنما عليه أن يبلغهم، والهداية والتوفيق والثواب إلى الله سبحانه جل جلاله، وإنما عليه البلاغ صلى الله عليه وسلم. وكما قال القرطبي رحمة الله عليه: هذا فيه رد على القدرية. وأصل البلاغ البلوغ وهو الوصول، بلغ يبلغ بلوغا، وأبلغه إبلاغا، وتبلغ تبلغا. ومنه البلاغة لأنها إيصال المعنى إلى النفس في أحسن صورة من اللفظ. وتبالغ الرجل إذا تعاطى البلاغة وليس ببليغ، وفي هذا بلاغ أي كفاية، لأنه يبلغ مقدار الحاجة. الله أكبر. وما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون، أي الله يعلم ما تظهرونه. يقال: بدا السر وأبداه صاحبه يبديه، وما تكتمون أي وما تسرونه وتخفونه في قلوبكم، فالله جل ذكره يعلمه سبحانه، لا يخفى عليه شيء. وفي هذه الآية في قول الله تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ، تذكير للعباد بأنه يا عبد الله عليك أن تقوم برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والهدى من عند الله تعالى. قال الله للنبي: وما أنت عليهم بجبار. وقال الله تعالى له: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وقال تعالى: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وقال الله تعالى: إنما أنت منذر من يخشاها. تبارك الله العظيم رب العرش العظيم. وربنا جل ذكره يقول بعد ذلك: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. قال رب العزة لنبيه: يا محمد قل لا يستوي الخبيث والطيب، قل يا أيها لو أعجبك كثرة الخبيث، قل لهؤلاء الناس قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، أي أن الله تعالى يقول لا يستوي الحلال والحرام، كما قال الحسن وقال السدي: لا يستوي المؤمن والكافر، ويعني يحمل الطيب على الحلال في قول الحسن، والطيب في قول السدي المؤمن، والخبيث في قول الحسن الحرام، والخبيث في قول السدي الكافر. وقالوا أيضا هو المطيع والعاصي، وقالوا الرديء والجيد، وهذا كما قال أهل العلم على ضرب المثال. والصحيح أن اللفظ عام، وهو عام في جميع الأمور، يتصور في المكاسب والأعمال والناس والمعارف من العلوم وغيرها. فالخبيث من هذا كله لا يفلح ولا ينجب ولا تحسن له عاقبته وإن كثر، والطيب وإن قل نافع جميل العاقبة. قال الله تعالى: والبلد الطيب يخرج النبات بإذن ربه. وقال تعالى: نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وأيضا حقيقة الاستواء، فالخبيث أولا لا يساوي الطيب مقدارا ولا إنفاقا ولا مكانا ولا ذهابا، فالطيب يأخذ جهة اليمين والخبيث يأخذ جهة اليسار الشمال، والطيب في الجنة والخبيث في النار، وهذا بين. وجهة الاستواء وحقيقة الاستواء الاستمرار في جهة واحدة، ومثل الاستقامة وضدها الاعوجاج. ولما كان هذا قال القرطبي رحمة الله تعالى عليه، قال بعض علمائنا: إن البيع الفاسد يفسخ ولا يمضى بحوالة سوق ولا بتغير بدن فيستوي في إمضائه مع البيع الصحيح، بل يفسخ أبدا، ويرد الثمن على المبتاع إن كان قبضه، لأنه جعله الآن من الخبيث. فربنا جل ذكره يقول: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فربنا جل ذكره يقول: فاتقوا الله يا أولي الألباب، أي يا ذوي العقول الصحيحة المستقيمة، تجنبوا الحرام ودعوه، تجنبوا الحرام ودعوه واتركوه، واقنعوا بالحلال واكتفوا به لعلكم تفلحون في الدنيا والآخرة. نسأل الله يجعلنا من عباده أولي الألباب. ثم يقول الله آية جليلة: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. هذه الآية أيها الأحبة الكرام فيها كلام نفيس لأهل العلم، وفيها أسباب لنزولها، منها وصح فيها أكثر من سبب، من ذلك ما ثبت في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال: عرضت علي الجنة والنار، فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد عليهم منه؟ قال: غطوا رؤوسهم ولهم حنين. قال: فقام عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فقام ذاك الرجل فقال: من أبي؟ قال: أبوك فلان. فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فهذا تأديب من الله لعباده المؤمنين، ونهي لهم عن أن يسألوا عن أشياء مما لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب عنها. ويا ليت شباب الأمة يعوا هذه الآية جيدا ويشغلوا أنفسهم بما ينفعهم ويفيدهم، لا يسألون عن مسائل لا تفيدهم في عبادتهم وطاعتهم لله سبحانه، بل الواجب على العبد أن يسأل مسائل تفيده في دينه أو دنياه. ونهي لهم عن أن يسألوا مما لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب عنها، لا لأنها إن أظهرت لهم تلك الأمور ربما ساءتهم وشق عليهم سماعها، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغني أحد عن أحد شيئا إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس قال: سألوا رسول الله حتى أحفوه بالمسألة، فخرج عليهم ذات يوم فصعد المنبر فقال: لا تسألوا اليوم عن شيء إلا بينت لكم. فأشفق أصحاب رسول الله أن يكون بين يدي أمر قد حضر، فجعلت لا ألتفت يمينا ولا شمالا إلا وجدت كلا لافا رأسه في ثوبه يبكي، فأنشأ رجل كان يلاحى فيدعى إلى غير أبيه، فقال: يا نبي الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة. قال: ثم قام رسول قام عمر أو قال فأنشأ عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، عائذا بالله، أو قال: أعوذ بالله من شر الفتن، رضي الله عنك يا عمر الخير. قال: وقال رسول الله: لم أرى في الخير والشر كاليوم، صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. وأيضا رواه معمر عن الزهري عن أنس ابن مالك بنحو أو قريبا منه، قال الزهري: فقالت أم عبد الله، وعبد الله بن حذافة الذي سأل، فقالت أم عبد الله بن حذافة: ما رأيت ولدا أعق منك قط، أكنت تأمن أن تكون أمك قد قارفت ما قارف أهل الجاهلية فتفضحوا على رؤوس الناس؟ فقال: والله لو ألحقني بعبد أسود للحقته. وروى ابن جرير رحمة الله تعالى عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله وغضبان محمار وجهه حتى جلس على المنبر، فقام إليه رجل فقال: أين أبي؟ قال: هو في النار. فقام آخر فقال: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام عمر رضي الله عنه فقال: رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما، إن يا رسول الله حديث عهد بجاهلية وشرك، رضي الله عنك يا عمر الخير، إن حديث عهد بجاهلية وشرك. ثم قال: والله أعلم من آباؤنا. قال: فسكن غضبه ونزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسوكم. وهذا إسناد جيد. وذكر هذه القصة غير مرسلة غير واحد من السلف كما ذكر الحافظ ابن كثير، قال منهم أسباط عن السدي أنه قال في قوله يا أيها الذين آمنوا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسوكم، قال غضب رسول الله يوما من الأيام فقام خطيبا فقال سألوني فإنكم لا تسألون عن شيء إلا أنباتكم به، فقام إليه رجل من قريش من بني سهم يقال له عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وكان يطعن فيه، فقال يا رسول من أبي؟ قال أبوك فلان لأبيه الذي كان يدعى عليه حذافة، فدعاه لأبيه فقام إليه عمر فقبل رجله رضي الله عنك يا عمر وقال يا رسول رضينا بالله ربا وبك نبيا وبمحمد وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما فاعف عنا عفى الله عنك. وفيه أنه ينبغي للناس أن يستردوا الكبير إذا غضب، الشريف العالم الكبير الوالد أو غير ذلك الكبير في الناس إذا غضب بحق ينبغي أن يطلب رضاه ويستعفو ويطلب عفوه، فاعف عنا عفى الله عنك، فلم يزل به حتى رضي. الله أكبر الله أكبر. وراى البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء فيقول الرجل من أبي فيقول الرجل من أبي ويقول الرجل تضل ناقته أين ناقتي، فأنزل الله هذه الآية يا الذين آمنوا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن علي لما نزلت هذه الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا قالوا يا رسول الله في كل عام، فسكت. والحديث رواه ابن جرير بسند صحيح، وأصل الحديث في صحيح البخاري في صحيح مسلم دون ذكر نزول الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوات ربه وسلامه عليه قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال إن الله كتب عليكم الحج، فقال رجل أفي كل عام يا رسول الله، فأعرض عنه حتى عاد مرتين أو ثلاثا فقال من السائل؟ فقال فلان، فقال والذي نفسي بيدي لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت عليكم ما أطقتموه، ولو تركتموه كفرتم. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال الحافظ كثير رحمة الله عليه وظاهر الآية النهي عن السؤال عن الأشياء التي إذا أعلم بها الشخص ساءته، فالأولى الإعراض عنها وتركها. قال وما أحسن الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لا يبلغني أحد عن أحد حتى لا يبلغني أحد عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. لأنك عندما يأتيك إنسان يبلغك عن فلان فتسأل ماذا فعل وهكذا، فنسأل الله العافية والسلامة. ولذلك هذه الآية ظاهرها النهي عن السؤال عن الأشياء التي إذا أعلم بها الشخص ساءته. وربنا تبارك وتعالى يقول إن تسألوا عنها حين ينزل القرآن، أي وإن تسألوا عن هذه الأشياء التي نهيتم عن السؤال عنها حين ينزل الوحي على الرسول تبين لكم وذلك يسير. ثم عفى الله، الله قال عفى الله عنها أي عما كان منكم في الجاهلية، كما قال الحافظ كثير عفى الله عنها أي عما كان منكم قبل ذلك. وأيضا وإن تسألوا عن هذه الأشياء التي نهيتم عن السؤال عنها حين ينزل القرآن على الرسول تبين لكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم، أي لا تسألوا عن أشياء تستأنفون السؤال عنها فلعله قد ينزل بسبب سؤالكم تشديد أو تضييق. وقد ورد في الحديث أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وهنا يا إخواني في الحقيقة يعني درر من الدرر ساقها الإمام القرطبي رحمة الله عليه، قال كثير من العلماء المراد بقوله وكثرة السؤال، ذكر أيضا الحديث الذي رواه المسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وأد البنات ومنعا وهات وكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال كثير من العلماء المراد بكثرة السؤال التكثير من السؤال في المسائل الفقهية تنطعا وتكلفا فيما لم ينزل، والأغلوطات، والنهي عن الأغلوطات ثابت الصحيح، وتشقيق المولدات، وقد كان السلف يكرهون ذلك ويرون من التكلف ويقولون إذا نزلت النازلة وفق المسؤولون وفق المسؤول لها. وما أجمل كلمة الإمام مالك قال: أدركت أهل هذا البلد وما عندهم علم غير الكتاب والسنة. تعلموا يا شباب الإسلام، تعلموا العلم الكتاب والسنة، هذا هو العلم الحقيقي، هذا هو الذي ينفع والله، وهو الذي ينفع عند الفتن وعند النوازل. فإذا نزلت قال الإمام مالك وما عندهم علم، أدركت أهل هذا البلد وما عندهم علم غير الكتاب والسنة، فإذا نزلت نازلة جمع الأمير لها من حضر من العلماء، فما اتفقوا عليه أنفذه، وأنتم تكثرون المسائل وقد كرهها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا القرطبي رحمه الله عليه: وقيل المراد بكثرة المسائل كثرة سؤال الناس الأموال والحوائج وإلحاحا واستكثارا. وقال أيضا مالك رحمه الله عليه: المراد بكثرة المسائل السؤال عما لا يعنى، عما لا يعنى من أحوال الناس، يسأل عن أمور لا تعنيه لا تخصه، بحيث يؤدي ذلك لكشف العورات والاطلاع على مساوئهم. يا ليت شبابنا يعقلون هذا ويتحسبونه هينا وعند الله عظيم. قال ابن خويز منداد: ولذلك قال أصحابنا: متى قدم إليه طعام لم يسأل عنه من أين هذا، أو عرض عليه شيء يشتري لم يسأل من أين هو، وحمل أمور المسلمين على السلامة والصحة. يا شباب الإسلام، هذه من أمور نافعة جدا في التعاملات بين الناس، وفي البيع والشراء، وفي الشراء من أسواق المسلمين خاصة. قال القرطبي رحمة الله عليه لما ذكر النهي عن أسئلة النوازل حتى تقع، قال: قد كان قوم من السلف يكرهها، وكان عمر بن الخطاب يلعن من سأل عما لم يكن. ذكر الدارمي في مسنده، وذكر عن الزهري قال: بلغنا أن زيد بن ثابت الأنصاري كان يقول إذا سئل عن الأمر: أكان هذا؟ فإن قالوا نعم قد كان حدث، حدث فيه بالذي يعلم والذي يرى، وإن قالوا لم يكن يقول لهم: ذروه حتى يكون. لا تشغل أنفسكم، أشغل أنفسكم بما ينفعكم في دينكم ودنياكم الآن، فتعبدوا لله تعالى. وأسند عن عمار بن ياسر: وقد سئل عن مسألة فقال: هل كان هذا بعد؟ قالوا: لا. قال: دعونا حتى يكون، فإذا كان تجشمناه لكم. وروى الدارمي عن ابن عباس قال: ما رأيت قوما كانوا خيرا من أصحاب رسول الله ما سألوه إلا عن 13 مسألة حتى قبض، كلهن في القرآن. يسألونك عن الشهر الحرام، ويسألونك عن المحيض، ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم. قال ابن عبد البر: وما أجمل ما قال. قال: السؤال اليوم لا يخاف منه أن ينزل التحريم تحريم ولا تحليل من أجله، فمن سأل مستفهما راغبا في العلم ونفي الجهل عن نفسه، باحثا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه، فلا بأس به، فشفاء العي السؤال. ومن سأل متعنتا غير متفقن ولا متعلم، فهو الذي لا يحل سؤاله قليل ولا كثير. قال ابن العربي: الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به وبسط الأدلة وإيضاح سبل النظر وتحصيل مقدمات الاجتهاد وإعداد الآلة المعينة على الاستمداد، فإذا عرضت نازلة أتيت من دابها ونشدت في مظانها، والله يفتح في صوابها. إي والله، تبارك الله العظيم رب العرش العظيم. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها. نعم، تبدى لكم عفى الله عنها. قال القرطبي رحمة الله عليه: عفى الله عنها، يعني المسألة سلفت. وقيل عن الأشياء التي سألوا عنها من أمور الجاهلية وما جرى مجراها، وقيل العفو هنا بمعنى الترك، أي تركها ولم يعرف بها في حلال ولا حرام، فهو معفون عنه، فلا تبحثوا عنه. فلعله إن ظهر لكم حكمة ساءتكم. وكان عبيد بن عمير يقول: إن الله أحل وحرم، فما أحل فاستحلوه، وما حرم فحرموه، وترك بين ذلك أشياء لم يحللها ولم يحرمها، فذلك عفو من الله. ثم يتلو هذه الآية، وهنا الحديث العظيم الجليل، وهو من الحديث 40 النووية، حديث 30. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. سألها قوم قبلكم فلما أخبروا بها كفروا بها ولم ينقادوا. وبعض العلم قالوا هذا أيضا يحمل على سؤال الآيات، كسؤال قوم صالح الناقة وأصحاب عيسى المائدة، وهذا تحذير مما وقع في الأمم السابقة وحتى لا تقع في هذه الأمة. نعم، نسأل الله العافية والسلامة. وهنا في هذه الآية الجليلة قول نفيس جدا ذكر القاسم رحمة الله عليه، قال: والتحقيق في ذلك أن البحث عما لا يوجد فيه نص على قسمين، أن يبحث عن دخول في دلالة النص في دلالة النص على اختلاف وجوهها، فهذا مطلوب لا مكروه، بل ربما كان فرضا على من تعين عليهم المجتهدين. والثاني أن يدقق النظر في وجوه الفروق فيفرق بين المتماثلين بفرق ليس له أثر في الشرع مع وجود وصف الجمع، أو بالعكس بأن يجمع بين متفرقين بوصف طردي مثلا، فهذا الذي ذمه السلف وعليه يحمل قول ابن سعود: هلك المتنطعون. ومثل الإكثار في التفريع على مسألة لا أصل لها في الكتاب ولا السنة ولا الإجماع، وهي نادرة الوقوع جدا. وقال بعضهم: التنطع في السؤال حتى يفضي بالمسؤول إلى الجواب بالمنع بعد أن يفتي بالإذن أن يسأل عن السلع التي توجد في الأسواق قد يكره شراؤها ممن هي في يده من قبل البحث عن مصيرها إليه أو لا، فيجيب بالجواز، فإن عاد فقال: أخشى أن يكون قد وقعت لك من نهب أو غصب، ويكون ذلك الوقت قد وقع في شيء من ذلك بالجملة، فيحتاج أن يجيبه المنع ويقيد ذلك إن ثبت شيء من ذلك حرم، وإن تردد كره أو كان خلاف الأولى. ولو سكت السائل عن هذا التنطع لم يزد المفتي على جوابه بالجواز. وإذا تقرر هذا كلام ليس كلام في الكتب فقط بل هو واقع، الناس يذهبون يشترون اللحم مثلا من أسواق المسلمين يسألون ويتنطعون وغير ذلك. قال: فمن يسد باب المسائل حتى فاته معرفة كثير من الأحكام التي يكثر وقوعها فإنه يقل فهمه وعلمه. ومن توسع في تفريع المسائل وتوليدها ولا سيما فيما يقل وقوعه ويندر، ولا سيما إذا كان الحامل على ذلك المبهى والمغالبة، فإنه يذم فعله وهو عين الذي كرهه السلف. نعم، وهنا كلام النفيس للإمام الشاطبي رحمة الله عليه، قال: الإكثار من الأسئلة مذموم، والدليل عليه ذكر بعض الأدلة السابقة التي ذكرناها. ثم قال: والحاصل أن كثرة السؤال ومتابعة المسائل بالأبحاث العقلية والاحتمالات النظرية مذموم، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعظوا في كثرة السؤال حتى امتنعوا منه، وكانوا يحبون أن يجيء الأعراب فيسألون حتى يسمعوا كلامه ويحفظوا منه العلم. ثم قال: ويتبين من هذا أن لكراهة السؤال مواضع نذكر منها 10 مواضع. أحدها السؤال عما لا ينفع في الدين، كسؤال عبد الله بن حذافة: من أبي؟ وروي في التفسير أنه عليه السلام سئل: ما بال الهلال يبدو رقيقا كالخيط ثم لا يزال ينمو؟ فالثاني أن يسأل بعد ما بلغ من العلم حاجته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فيسأل الرجل: أكل عام؟ ومع أن قبل الولي الله على الناس حج البيت قاض بظاهره أنه للأبد لإطلاقه. ومثل سؤال بني إسرائيل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. والثالث السؤال من غير احتياج إليه في الوقت، وكأنه هذا والله أعلم خاص بما لم ينزل فيه حكم. وعليه قوله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، وقوله: وسكت عن أشياء رحمة بكم لا عن نسيان فلا تبحثوا عنها. والرابع أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها، كما جاء النهي عن الأغلطات في صحيح البخاري ومسلم. والخامس أن يسأل عن علة الحكم، وهي من قبيل التعبدات أو السائل ممن لا يليق به ذلك السؤال، كما في حديث قضاء الصوم دون الصلاة لما سئلت من عائشة. والسادس أن يبلغ بالسؤال إلى حد التكلف والتعمق على ذلك، يدل قول: قل ما أسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين. وكما لما سئل الرجل: يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ قال عمر: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإن نرد على السباع وترد علينا. والسابع أنه يظهر من السؤال معارضة الكتاب، أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأي. ولذلك قال سعيد: عراقي أنت؟ وقيل لمالك بن أنس: الرجل يكون عالما بالسنة أي يجادل عنها؟ قال: لا، ولكن يقبل بالسنة، فإن قبلت منه إلا سكت. الثامن السؤال عن المتشابهات، وعلى ذلك قوله: فأما الذين في قلوبهم مرض زيهم فيتبعون ما تشابه منه. وعمر بن العزيز قال: من جعل دينه غرضا للخصومات أسرع التنقل. ومن ذلك سؤال من سأل مالكا عن الاستواء فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، السؤال عنه بدعة. والتاسع السؤال عما شجر بين السلف الصالح، وقد سئل عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه عن قتال أهل صفين، فقال: تلك دماء كف الله عنها أيدينا فلا نلطخ بها ألسنتنا. والعاشر سؤال التعنت والإفحام وطلب الغلبة في الخصام، ومن كما قال تعالى من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم وبصرنا بديننا قد سأل قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. نسأل الله العافية والسلامة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.